الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، التنبيه والإيماء إلى شرح حديث لا تحلفوا بالآباء. روى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت في ركب أسير في غزاة أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت فقلت: لا وأبي، فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعليه السلام كده، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فمن كان حالفا فليحلف، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. حديث عند البخاري باب لا تحلفوا بآبائكم، وعند مسلم باب النهي عن الحلف بغير الله. أولا، الفائدة الأولى المتعلقة بالحديث هي نقض مسائل الجاهلية. لا شك أن شريعة الإسلام إنما جاءت لقطع كل العلائق التي كانت تربط قلوب الناس بأمور الجاهلية، في أفعالهم، في أقوالهم. لذلك المستقرئ لآيات الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقف على هذا المعنى. أي معنى؟ قطع العلائق بجميع أقوالها وأفعالها واعتقاداتها، وقطع هذه الأمور بالمرء، قطع العلاقة بين الإنسان وأمور الجاهلية. لذا قال تبارك تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فترى دوما أن الجاهلية ما تذكر إلا على سبيل الذم، وهي المبالغة في الجهل. قال أبو ذر: سببت رجلا فعيرته بأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمي؟ إنك عيرته بأمي، إنك امرئ فيك جاهلية. وكذلك في حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية. وكذلك أيضا يوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال: يا أيها الناس، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. المقصود بها يعني أخلاق الجاهلية وما فيها من مساوئ. إذن الأمثلة كثيرة على قطع العلائق بين العبد وبين أمور الجاهلية. ومن هذا الباب ما ورد في حديث الباب، أن من عادة الجاهلية تعظيم الآباء، ويتفرع على تعظيم الآباء الحلف بهم، لأن الحلف لا يكون إلا عظيم بمعظم، فكانوا يعظمون الآباء جدا، ويعظمون ما كثر نفعه، فيعظمون الشمس والقمر والليلة والنهار. فلما عظم دور الآباء صار الافتخار بهم من شيم الجاهلية. لذا ترى أن أكثر من ضل في باب التوحيد إنما ضل تقليدا للآباء، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أبوه عوده أبوه. لذلك هم ضلوا في باب التوحيد لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على أثارهم مهتدون، وإن على أثارهم مقتدون. فتعظيم الآباء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أن يحسم المادة، وأن يغلق، وأن يغلق الذريعة ويسد الذريعة الموصلة إلى تعظيم الآباء والتغليظ، والتي كانت سببا رئيسا في ضلال الأمم السابقة. لذلك دوما أعظم ما عرض به الأنبياء: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ ما ناقشوا أنبياءهم بالحجة، إنما بالتقليد الأعمى، وبئس هذا التقليد. لذا ونسجا على هذا المنوال، لما أقسم عمر بأبيه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن الحلف بالآباء. وقد جاء في رواية عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بالطاغي، الطاغي جمع طاغية، ولا بآبائكم. وعند أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. إذا رواية لا تحلفوا بالآباء ليست تخصيصا فقط بإيه؟ بالنهي عن الآباء، وإنما خرج على الكلام على إيه؟ خرج الكلام عن الغالب. يبقى المعظم الروايات التي فيها النهي عن القسم بالآباء إنما خرجت على الغالب، وإلا فعلة النهي تراها متحققة لمن أقسم بأمه. فالعلة النهي هي إيه؟ تغليب. علة النهي ذلك أن هذا باب إلى تعظيم الآباء من دون الله. وكم رأينا واقعا مشاهدا في الأمم السابقة أن هذا كان سببا رئيسا في صدهم عن سبيل الله، تقليد الآباء. وبالتالي فرواية لا تحلفوا بالآباء يجاب عنها بأن هذا خرج على الغالب، والقاعدة تقول: ما خرج على الغالب فلا مفهوم له. أضف إلى ذلك أن الروايات الأخرى أتت بذكر النهي عن الحلف بالأمهات وبالأنداد. وأيضا في حديث بريدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. الفائدة الثانية: الحلف بغير الله حكمه وحكمته. الحلف بغير الله حكمه وحكمته. نقول حديث الباب دل على أن الشارع ينهى العبد أن يقسم بغير الله، والحكمة من هذا النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وهذا التعظيم إنما يكون لله تبارك وتعالى، فالعظمة إزاره سبحانه وتعالى، والكبرياء رداءه. فمن نازع الرب سبحانه وتعالى في ذلك كما صح في الأحاديث كان مصيره إلى النار. وقد قال تبارك تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه تقدير الآية؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه أول أمر في القرآن؟ يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم الذي ربكم. خلقكم. إيه أول نهي في القرآن؟ ده أول أمر في القرآن صح؟ أول نداء. أول أمر في القرآن: اعبدوا ربكم. أول أمر في القرآن، إيه أول نهي في القرآن؟ فلا تجعلوا لله أندادا. وده بيبقى في إثباته في إيه؟ وده بيساوي إيه؟ لا إله إلا الله. وهكذا التوحيد يبنى على النفي والإثبات، فنفي بلا إثبات لا توحيد، إثبات بلا نفي لا توحيد. فلو قلنا اعبدوا ربكم فقط فقد لدخل في ذلك عبادة الله وعبادة غيره معا، ولو قلنا نفي فقط إذن هذا نفي للعبودية. فالتوحيد لا يكتمل بناؤه إلا بالنفي والإثبات. نفي كل عبودية عمن سوى الله، إثبات العبودية لله. وهذا يستقرأ من أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن. طيب، إذن لا تجعلوا له أندادا، فالند هو النظير والمشابه والمساوي. في حديث قتيلة بالتصغير، قتيلة صحابي، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون، من مسألة التنديد، وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون الكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ما شاء الله وحده، ويقولون إيه؟ ورب الكعبة، ورب الكعبة. وابن صلب يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي أو أحب إلي من أن أقسم به وبغيره صادقا. إيش الفرق بينهما؟ يقول: لأن أقسم أو لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وابن مسعود طبعا لا يقسم بغير الله كذبا، ولكن هذا من باب التقريب، تقريب الفهم، يوصل لنا ان الحلف بالله وان كان كذبا فغايه ما فيه انه معصيه، اما الحلف بغيره صادقا فهذا شرك. والمعاصي هي في المشيئه، اما الشرك فلا. فهذا ليس تجويزا للحلف بغير الله كذبا، كقول شعبه: لن ازني أحب إلي من أن إيه؟ أدلس. وحاشا أنه يفعل ذلك، هذا إمام من أئمة المسلمين، ولكن هو أراد بذلك تغليظ. يعني كان أحدهم إذا أراد أن يغلظ ويبين مسألة شديدة يذكر في مقابلها، ها لو مثلا عايز يبين أن التدليس دوت مش من صفات أئمة المسلمين مثلا، وفيه ها يريد أن يعني يشدد في أمر الإيه؟ التدليس، فيأتي بأمر لينفر الناس من التدليس، فيقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وكذلك أيضا هنا ابن مسعود يبين أن الحلف غير لا شرك، فلبيان عظم هذا الأمر ضرب لهم مثلا بهذا الأمر التقريب. الشيخ الإسلام بيعلق على كلام ابن مسعود الذي قاله، قال شيخ الإسلام: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. يعني إيه؟ هو صدق لما حلف بغير الله، نعم هو صدق لكن وقع في الشرك. فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. نأتي إلى مسألة، هذه حكمة الحلف بغير الله. أما الحكم، حكم من حلف بغير الله، فهذا على تفصيل، وهذا هو مقصود حديث الباب. حالات في الحلف بغير الله تبارك وتعالى. الحالة الأولى: من أقسم بغير الله عز وجل وقد اعتقد في المحلوف به تعظيما كتعظيم الله عز وجل أو أشد، أو أقسم بغير الله معتقدا في من أقسم به ما لا يعتقد إلا في الله، وأن يمينه هذا لازم كلزوم اليمين بالله عز وجل، فهذه ردة عن دين الله. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لما إذ نسويكم. تأمل، جعلوا الضلال المبين والكفر في التسوية، فكيف بمن رفع طاغية أو مخلوقا فوق قدر الله؟ مجرد التسوية كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال بالنيات. فهذا القسم الأول الذي يقال فيه من أقسم بغير الله فقد أشرك، ومدار الأمر هنا على إيه؟ على النية، وهذا لا شك فيه، وهذا تراه كما قال الشوكاني وغيره عند الكثير من القبوريين، إذا قيل له أقسم بالله في مسألة هو فيها كاذب، ها صارع وأقسم، وإذا قيل له أقسم بالولي تلعثم وتردد، وهذا إن دل إنما يدل على شيء في القلب، أنه يعظم وليه كتعظيم الله أو أشد، فسارع لما أقسم بالله وتلعثم لما أريد منه أن يقسم بوليه وبمن يتردد على قبره. وهذا من أبين الأدلة على أن الذي كما ذكرنا يقسم بالله عز وجل معتقدا في من أقسم به أنه مساويا لله أو فوقه، فهذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. وهنا يقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وأن هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال سليمان بن عبد الله: الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صدقا وكذبا، فإذا طلبت منهم اليمين بالشيء أو بتربته أو حياته لم يقدم على اليمين به أي عن القسم به، ها قال إذا طلبت منه أن يقسم بتربته الولي قال لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، قال فهذا شرك أكبر، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. ودوما الباطن يفضح وينضح على الظاهر، الظاهر هو الايه؟ قول اللسان، الباطن اعتقاد الجنان. فما أقسم بغير الله أو ما تلعثم في القسم بغير الله حال كذبه إلا لما ذكرنا. الحالة الثانية من يقسم بغير الله تبارك وتعالى معتقدا في المحلوف به من التعظيم دون ما يعتقده في الله، يعني يعظم غير الله، فلأنه يعظم غير الله فأقسم به، أقسم بغير الله، ولكن دون تعظيمه لله عز وجل، وهذا من الشرك الأصغر. وإنما سمي شركا أصغر لأن من حلف بغير الله عز وجل فقد جعل من حلف به كرب العزة الذي يحلف به، ولم يكن معظما له، نعم كتعظيمه لله، ولكن هنا وجه إيه؟ مشابهة. وين وجه المشابهة؟ أن القسم لا يكون إلا بالله، فهذا أقسم بغير الله نعم ليس تعظيمه له كتعظيم الله، ولكن جعله مشابها لرب العزة في كونه يحلف به. إذن هم يتفقان ولا يفترقان؟ يتفقان في النار، يتفقان ويفترقان، يتفقان أنه أقسم بغير الله وجعل هذا الذي لا يكون إلا بالله أن جعله يقسم به، ويفترقان في إيه؟ في التعظيم، في التعظيم، أنه نعم لم يعظم هذا المحلوف به كتعظيمه لله، وإلا كان في الشرك الأكبر. فهنا يقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولكن هذا شرك أصغر، وكونه شركا أصغر ليس تهوينا له، ولكن هنا قد يصل به إلى الشرك الأكبر. ويكفي أن شيخ الإسلام يقول أن الشرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة. الحالة الثالثة، من أقسم بغير الله عز وجل وقد اعتقد في المحلوف به تعظيما لا يصل إلى درجة تعظيم الله، سواء في ذلك كان هذا المحلوف معظما كالملائكة والأنبياء والكعبة، أم غير معظم كالآباء والأبناء، وهذا الذي وقع فيه الخلاف. لاحظوا الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. الحالة الثانية أقسم بغير الله عز وجل ويعتقد في المحلوف به من التعظيم دون ما يعتقده في الله، يعني يعظم هذا الذي أقسم به ولكن دون إيه؟ تعظيمه لله، فهذا شرك إيه؟ أصغر. الحالة الثالثة أقسم بغير الله عز وجل لكن لا يعظمه كتعظيمه لله، وكان هذا المحلوف به إما يكون معظما، يعني معظما يعني شيء الشرع بيجله، كالكعبة لها مكانة عند المسلمين، كالأنبياء كالملائكة، أو كان هذا المحلوف به ليس بمعظم في الشرع كالآباء والأبناء. فهمنا يعني كلمة معظم في الشرع، معظم في الشرع يعني له مكانة في الشرع كالأنبياء كالملائكة كالكعبة، وهذا الذي وقع فيه الخلاف. على قولين للعلماء، القول الأول قول بالكراهة، وهذا الذي عليه المالكية وجمهور الشافعية والظاهرية، المالكية وجمهور الشافعية والظاهرية، وهو قول عند الحنفية والحنابلة، قول عند الحنفية والحنابلة، قالوا أن هذا مكروه، وسيأتي ما يعني يستدل به من قال بالكراهة. القول الثاني وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة قالوا بالتحريم، وهو قول عند المالكية والشافعية، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وهذا هو الراجح والله أعلم. القول الأول الكراهة للمالكية ولا؟ نعم، المالكية وجمهور الشافعية والظاهرية، والقول الثاني هو قول عند الحنفية والحنابلة، القول الثاني التحريم. وصاحبه يكون آثما، يدل على ذلك أن النهي قد ورد في حديث الباب، حديث عمر بن الخطاب احنا قلناه، احنا صدرنا به الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا نهي عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم. لذا قال القرطبي قوله من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، قال هذا نهي تحريم ولا ينبغي أن يختلف في تحريمه. وأيضا في حديث النبي، في حديث سعد بن أبي وقاص قال حلفت باللات والعزى، فقال أصحابي قلت هجر، أي قول يهجر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن العهد كان قريبا، يعني أسلمنا من وقت قريب، وحلفت باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم ادفل عن يسارك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعود. يبقى سعد بن أبي وقاص بيذكر ما فعل ويذكر العذر، أن العهد كان إيه؟ قريبا، زي حديث إيه كده؟ ذات أنواط، لما قال إيه؟ نرجع قال بقى كنا حدثاء عهد بكفر أبو بكر الليثي، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا قريبا. وهنا سعد بن وقاص بيلتمس العذرة ويذكر أنه كان حديث عهد بكفر، وقال واللات والعزى كان هذا دارجا عليهم كثيرا قبل إسلامهم. فقال النبي طبعا سعد بن وقاص لا يعظم اللات ولا العزى، إنما قول درج عليه قاله سهوا ودرج على لسانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله ثلاثة وادفن عن يسارك وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد هذا نهي عن العودة للحلف بغير الله، والأصل أنه إيه؟ للتحريم. ولو كمان طبعا مش موجودات ثلاث أقسام ثلاث حالات طبعا. نعم. واحد يحلف بغير الله سواء كان عاقل أو مش عاقل لازم يعمل كده. إن يقول لا، الأمر هنا لأن اللات والعزى كانت معظمة عند الناس، ليس مثلا كمن حلف بأبيه. هو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، هل الأب عند فرض حتى عند الجاهلية كاللات والعزى عندهم؟ لا، كانوا يعظمون أباهم، ولكن ليس تعظيم اللات والعزى كان أعظم. قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. يقربونا إلى الله. واسم صاحب الأيمان من؟ سعد بن أبي وقاص. الذي حلف؟ نعم، قال حلفت باللات والعزى. فالشاهد من ذلك إيه؟ أن الحلف بغير الله عز وجل محرم، وكونه شركا هذا بحسب اعتقاد الحالف. إننا حال يكون فيها تعظيمه كتعظيم الله، تعظيم من أقسم به كتعظيم لله أو أشد، هذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإن أقسم بالله عز وجل، وإن أقسم بغير الله عز وجل معظما من أقسم به دون تعظيم لله فهذا الشرك أصغر. أما إن كان دارجا على لسانه ولم يقصد التعظيم فهذا أمر محرم لا يقل عن التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، والأصل في نهي التحريم، والأصل في نهي التحريم. كل حديث يا شيخ، أي حديث؟ حديث سعد، حديث سعد عند أحمد، صح، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الأرنؤوط. الفائدة الثالثة، اتفق العلماء على أن اليمين أي القسم تنعقد بالله و بصفاته، فمن أقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله انعقدت يمينه. ما معنى انعقاد اليمين؟ معنى انعقاد اليمين أنها تترتب عليها آثارها، فمن حنث فيما أقسم لزمته الكفارة. ما معنى حنث؟ لم يأتي خالف، أو بمعنى أوضح عشان تحفظوها، فعل خلاف ما أقسم عليه. الحنث في اليمين فعل خلاف ما أقسم عليه، أقسم أن لا يذهب فذهب، أقسم أن لا يذهب فذهب، أقسم أن يذهب فلم يذهب، فعل خلاف ما أقسم عليه. أو يكون لنفسي أو لغيري، كمن أقسم على زوجتي ففعلت، فأراد أن يرجع عن ذلك لتفعل، أراد منها أن تفعل خلاف ما أقسم عليه، فعليه الكفارة. فإن حنث فعليه الكفارة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله و بصفاته، والقسم بالصفات تنعقد به اليمين، تنعقد به اليمين. قال ابن رشد: وأما من منع الحلف الحلف وأما من منع الحلف بصفات الله وبأفعاله فضعيف، أي قوله ضعيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله وبصفاته، في حديث ام العلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكان اكثر ما يقسم يقول: والذي نفسي بيده. قال عبد الله بن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف ويقول لا ومقلب القلوب. هذا قسم بفعل من أفعال الله. هذا قسم بفعل من أفعال الله. هو في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي محمد بيده لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، أو لتنفقن. وأيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر من يدخل الجنة من أهل النار قال: يبقى رجل من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، فمن قرب إليه من قول عبد الله من النار قرب إليه من قول عبد الله. قال: يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، وعزتك لا أسألك غيرها. هذا أقسم بعزة الله. وفي حديث أيوب لما قام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فقام يحثو وقال له ربه عز وجل: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك. وإبليس نفسه أقسم بعزة الله، قال: وعزتك لأغوينهم أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري، أقسم بالله عز وجل. قال ابن ملقن وينقل الإجماع، قال: أجمع أهل السنة أن صفات الله أسماء الله، ولا يجوز أن تكون صفات غيره، فالحلف بها كالحلف في أسمائه تجب فيها الكفارة. وينقل الإجماع على أن من أقسم بصفات الله أو بأسمائه إن عقدت يمينه، فإن حنث لزمته الكفارة. قال ابن هبيرة: هو فعلا الكلام ده اللي هو فعلا صفات الله أسماء الله؟ لا، ده بناء على يعني هذا الكلام، منه المصنف يقصد بيه إن صفات الله المعنوية، لأن طبعا ده قول الأشاعرة. ولكن الأشاعرة في الصفات ليسوا كأهل السنة، أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والخبرية والفعلية. عند الأشاعرة لا، أثبتوا الصفات الإيه؟ معنوية فقط، وما أثبتوا منها إلا سبعة بفروعها وصلت إلى 21 تقريبا، صح؟ ولعله يأتي إن شاء هو الله. النخل الإجماع ده اسمه ايه؟ ابن هبيرة يقول أجمعوا على أن اليمين منعقدة، أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله وأسمائه وصفاته كعزته وجلاله. يؤيد أيضا أن الحلف بالصفة ينعقد، يؤيد ذلك أن الحلف بالله كالاستعاذة به، فإذا كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك وقوله أعوذ بكلمات الله التامة، فليكن كذلك الحلف، لأن الباب واحد، لأن الباب واحد. فإذا كانت الاستعاذة تكون بالله وبصفاته فليكن كذلك الحلف بالله وبصفاته، ها، لأن الأمر مداره على التعظيم، أنت ما استعذت إلا لمعظم، فليكن كذلك الحلف لا يكون إلا إيه؟ معظم. فكما صح الاستعاذة، فكما صحت الاستعاذة بالله فليكن كذلك الحلف، فكما صحت الاستعاذة وجازت بالصفات فكذلك الإيه؟ الخصائص. الفائدة الرابعة، دل حديث الباب حديث عمر أن الحلف بغير الله منهي عنه ولا ينعقد به يمين. وجه الدلالة أن عمر لما قال لا وأبي فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالكفارة. بمعنى إيه؟ فارق بين من أقسم بالله أو بصفة من صفاته فحنث فهذا عليه كفارة، أما من أقسم بغير الله فهذا محرم، يدور بين الشرك وبين التحريم، وفي كلا الأمرين لا كفارة عليه، لأن الكفارة تنبني على إيه؟ على اليمين المنعقدة، وهذا ليس بيمين أصلا، هذا بل هذا محرم. فسيقول قائل كيف تنعقد اليمين وتلزم الكفارة لمن أقسم بالله، ولا تنعقد اليمين ولا تلزم الكفارة لمن أقسم بغير الله؟ قلنا أصالة لأن القسم بغير الله هو الذي انعقد، لأن الله معظم عظيم سبحانه وتعالى، فلما ترتب على القسم بمشروع انعقدت اليمين وعليه لزمت الكفارة. أما من أقسم بغير الله فهذا أمر محرم يدور بين الشرك وبين التحريم، فلا كفارة عليه لأنها لم تنعقد أصلا. انعقاد اليمين فرع على إيه؟ على صحة اليمين. نقول تاني، أو معنى أوضح في الصح بقى، لزوم الكفارة فرع على انعقاد اليمين. انعقاد اليمين، لزوم الكفارة فرع على انعقاد اليمين. وأوضح ما يدل على ذلك أن عمر، وكان هذا وقت بيان، لم يلزم بالكفارة. أيضا يؤيد أن أبا هريرة يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذا أمر أن يقول إيه؟ وما ألزمه بالكفارة، كما ألزم من أقسم بالله الكفارة المالية أو الصيام مثلا. قال شيخ الإسلام لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا قسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. شيخ الإسلام بيقول أن القسم بغير الله لا ينعقد باتفاق الأئمة ولا كفارة في الحلف بذلك. ذهب أبو حنيفة إلى لزوم الكفارة على من أقسم بغير الله، وتعلق في ذلك أو استدل على ذلك بأن الشرع أوجب على المظاهر الكفارة، وقد قال في حق المظاهر أن قوله إيه؟ منكر من قوله وإيه؟ زور وزور. فإذا كان المنكر من القول وزور انعقد هو في الظهار تنعقد به كفارة، فكذلك الحلف بغير الله منكر وإيه؟ وزور، فتنعقد به إيه؟ كفارة. اسمه إيه دوت؟ قياس. اسمه قياس، اسمه رأي، اسمه رأي. والراجح الصحيح هو الذي عليه جميع أهل العلم، وضحنا الوجه عند أبي حنيفة وجه قوي، إنهم لا يقول منكر من قول إيه؟ وزورة. فإذا كان هذا قول منكر وزور لازم به الكفارة، بل أشد الكفارة كفارة الظهر، أشد الكفارات. فإذا ترتب على المنكر من القول والزور كفارة، فلأن تجب أيضا على من أقسم بغير الله كفارة، لأن هذا بالقياس والراجح الذي عليه، والراجح في ذلك هو الذي عليه جميع أهل العلم. لما؟ لأن النص قد دل على عدم إلزام الكفارة، والكفارة إلزام يحتاج إلى دليل حتى نلزم المرء، والأصل براءة الذمة، حتى نلزمه بعبادة ككفارة، حتى نلزمه بعبادة كصيام عن كفارة أو بإلزام مالي، فهذا يحتاج إلى دليل. فرعا على ذلك، اختلف العلماء في من قال عن نفسه إن فعل كذا فهو يهودي، يعني شخص بيقول عن نفسه هو على لسانه هو إن فعل كذا فإنه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام عياذا بالله، هل هذا يمين؟ إنسان مثلا أراد أن يشدد في المسألة فقال عن نفسي على لساني إن فعل فإنه إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، فهنا قال المالكية والشافعية أن هذا ليس بيمين منعقد ولا كفارة على قائله، لأن اليمين إنما تنعقد بمن لزم طاعته، هو من؟ الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فليست بيمين، ولكن عليه أن يقول لا إله إلا الله ويستغفر ربه عز وجل. في حين أن أصحاب الرأي قالوا أن عليه إيه؟ كفارة. عليه إيه؟ طبعا إحنا جارين على قول الحنفية، ها؟ أو يوم الكفارة على إيه؟ على كل يمين محرم. قياسا على إيه؟ المظاهر. وإنهم يقولون من كرم لا يقولون منكرا من القول يزور. ففي حين أن أصحاب الرأي وقول أحمد أيضا وإسحاق قالوا عليه الكفارة. يعني مش أصحاب رأي برضه. من؟ أحمد و لا، أصحاب الرأي إذا أطلق يراد به الحنفية. وقول أحمد وإسحاق، وذلك إذا أراد قائله اليمين. يعني إذا كان الذي يقول هذه الكلمة الشديدة يعني أراد أن هو يعني اليمين وأن يشدد في المسألة، فقالوا أن عليه اليمين، لأن اليمين تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته، لأن الحلف بالله لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم. والراجح هو الأول والله أعلم، أنه عليه أن يقول لا إله إلا الله، لو أن قال إن فعلت كذا فقال على لساني هو يهودي أو بريء من الإسلام أو يكون نصرانيا عياذا بالله، فهذا قول منكر، يستغفر ربه ويقول لا إله إلا الله ولكن ليس عليه كفارة، يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عليه كفارة. تفضل. طب مش كده بقى، يبقى احنا المخرج هنا بقى هنرجع للحديث اللي حضرتك قلت لي صحح الشيخ احمد الشيخ الاهرامي، ايوه هنقول يقول لا اله الا الله وحده 3 مرات ويدخل ويدخل عن يساره ولا يعود، ولا يعود الى الشيطان ولا يعود. نعم، هذا ما كان الا من الشيطان. الفائدة الخامسة كفارة الحلف بغير الله. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد كما ذكرنا في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد فقال: قلت واللات والعزى، قال: قل لا إله إلا الله وادخل عن يسارك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعود، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعود. ختاما، إشكالات في باب الحلف بغير الله. الإشكال الأول، ورد في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أقسم بكثير من مخلوقاته، والشمس والقمر والطور والضحى إلى آخر ذلك. فإذا كان الشرع يحرم القسم بغير الله، والله قد أقسم بمخلوقاته، والرد عن ذلك يقال: أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل أولا فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس العبد أن يسأل الرب عن فعله لما فعل، وإنما الواجب عليه أن يمتثل، هذا أولا. ثانيا الرد على هذا الإشكال بعد هذا التقعيد، الرد على هذا الإشكال بنزول الوجه الأول. قيل أن هذه الأشياء التي أقسم الله بها فيها إضمار تقديره محذوف، فيها إضمار تقديره محذوف، وهو وربي، أي والشمس والقمر، أي ورب الشمس والقمر، والضحى أي ورب الضحى. وهذا جواب مرجوح، فالأصل في الكلام عدم التقدير، يبقى هذا الرد جواب مرجوح، لأن الأصل في الكلام عدم التقدير. الرد الثاني أو الجواب الثاني، قيل أن هذا النهي في حديث الباب أو النهي لحديث غير الله إنما هو ألا يعظم من لم يعظم الشرع، بمعنى أن إذا كان أنه إذا كان الحلف هذا فيه تعظيم لأمر ما عظمه الشرع فهذا منهي عنه، لأن الحديث يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإذا كان الذي أقسم به الشخص معظم فلا حرج، وهذا أيضا ضعيف. الراجح والله أعلم وأعلم في ذلك أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لأمور: الأمر الأول أن الإقسام بها ينبه على عظمة خالقها، فالله لما أقسم بهذه الأمور كالشمس والقمر ما أقسم بها إلا بما فيها من عظمة لخالقها، فهو ربها وخالقها، فإظهارها في القسم لبيان عظمتها إنما هو في الأصل يعود على عظمة من خلقها. أيضا من فوائد هذا القسم أن يتنبه العباد ليتفكروا في مخلوقات الله عز وجل فيزدادوا إيمانا ويعلموا قدرة الملك سبحانه وتعالى. فالمرء حينما يقرأ والنجم والشمس والقمر والضحى والليل، فهذه المخلوقات تأخذ بالذهن والانتباه إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال مطرف بن عبد الله الشخير: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم. الإشكال الثاني، وهذا من أقوى الإشكالات في هذا الباب، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: أفلح وأبيه، لما أتى رجل صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات. ماذا علي من الصوم؟ قال: رمضان، إلى آخره. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا معقبا: أفلح وأبيه. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بمخلوق، أقسم بأبي الرجل، قال أفلح وأبي، فكيف أجاب العلماء وجهوا هذه اللفظة؟ من وجوه: الوجه الأول قالوا أن لفظة وأبيه هذه لفظة شاذة لا تصح، راويها هو إسماعيل بن جعفر، وأصلها أفلح والله، اكتب كده كلمة وأبيه، طبعا زمان ما كانش فيه إيه نقاط، اكتب كده وأبيه ها من غير النقاب مثلا، ها والهمزة، ها لما نمد كده الشفتين تطلع ايه الله شبيهة بكلمة ايه؟ الله صح. اه خد بالك. فقالوا ان اصل الكلمة ها افلح وابيه، اي افلح والله ان صدق. احنا الاول احنا صحيح فعلا، في هذه العصور الامر عندنا مش متخيلين شبه خالص. ها لما كان القرآن بلا حروف، ها سيبوا أبي ذلك زيتي و... القرآن لا زيت فيه، لا زيت لا ريب، ها ما كانش فيه نقاط. فازاي الراء الياء التاء الثاء، ها في الشاهد قالوا ايه؟ ان وابيه اصلها ايه؟ صحفت، اصلها من، ها اصلها ايه؟ يعني مش ده رد تاني شيخ؟ ده الرد الاول. هو صحيح، هو شاذة؟ ما هو الشاذة اللي لانها ايه؟ مصحف. يعني مش يعني هو أخذها اه أصلا بكتاب، ما أخذهاش بالسماع. نعم، قالوا ان هذا اصلها افلح والله. قال ابن ملقين وهذا عجيب، فالزيادة وأبيه لا شك في صحتها. إذن هذا الوجه ضعيف، أن لفظة وأبيه أصلها من والله، هذا جواب ضعيف. هل قال كده شيء؟ ابن ملقن بيقول وهذا عجيب، فالزيادة زيادة وأبيه لا شك في صحتها ولا مرية في ذلك. أيضا يؤيد أن هذا القول ضعيف وهذا التوجيه ضعيف، أن لفظة وأبيه وردت في أحاديث أخرى، قال أما وأبيك لتنبئن، وأبيك طبعا تعمل فيها إيه بديت؟ ما فيهاش مخرج. يعني وأبيه مش ممكن، يعني مثلا زي إيه؟ كما جاء أحد المعتزلين إلى القارئ لا أتذكر اسمه، قال اقرأ، ها ولما جاء واقرأ وكلم الله موسى، وقال وكلم الله موسى، عشان يجعل إيه؟ لفظ الجلالة عشان يرجع لهم فرق ايه؟ مش هيجعل موسى يتكلم. هذه الكلمة لا تجوز، مفعول مفعول لا يقال في لفظ زي مفعول به، ها يقال هذا لا يجوز، إنما في مثل هذا الأمر يقال ها مفعول على النصب. فقال أتنزل معك فأقرأ وكلم الله موسى، فماذا نفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ خلاص ما فيش، لازم ربه خلاص، ما هيعمل فيها ايه؟ وكلمه ربه خلاص ما فيش. هنا برضه لو قلنا وابيه اصلها ايه؟ والله. طب وابيك؟ فهذا الحديث حديث مسلم، ان سلم لما سئل اي الصدقه اعظم؟ قال اما وابيك لتنبئن، ان تصدق، ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء. طيب إذن هذا التوجيه ضعيف لما ذكرنا، إيه؟ لأن كلمة أبيه ورد أيضا إيه؟ وأبيك. الثاني قيل أن قوله صلى الله عليه وسلم وأبيك وأبيه، أو قس على ذلك بقى إيه سبق أبيك وأبيه، قالوا أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا اختاره الماوردي والطحاوي. قال السبكي وعليه أكثر الشراح، وقال ابن عبد البر أنها أن هذا أمر منسوخ. إذا قال بذلك الماوردي والطحاوي، وقال السبكي هو قول أكثر الشراح، واختار ابن عبد البر. ابن عبد البر بيرى أمرين، إما أن هذه اللفظة شاذة ضعيفة، وإما أنها إيه؟ منسوخة. واستدلوا على ذلك إيه؟ بي بي بي بي يعني بي بهذا النسخ بحديث اليهودي الذي ذكرنا، ان السلم لما جاءه اليهودي قال انكم تشركون تقولون والكعبه وتقولون ما شاء الله وشئت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا فان هذا الحديث ذكر سبب النهي عن الحلف بغير الله، وان هذا كان في اول الامر. تقولون وايش؟ تقولون والكعبه، ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه، فنهاهم صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى انه نهاهم بقى عن الكعبه، يبقى الاب ده. الامر الثالث قالوا ان هذا فيه اضمار اسم الرب، يبقى وابيه اي رب ابيه، كما قالوا في توجيه ان الله يقسم بالمخلوقات، قالوا ايه؟ فيه اضمار، قالوا كذلك هنا افلح وابيه اي افلح ورب ابيه. والرد على ذلك أن نقول الأصل في الكلام عدم التقدير. الرابع قالوا أن هذا خاص بالشارع دون غيره من أمته، يعني أن هذا خاص فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما إيه وجه التخصيص هنا؟ تعرف؟ قالوا العلة عن الحلف بغير الله مخافة الوقوع في الشرك. وقوع في الشرك، والإنسان معصوم من الشرك، صح كده؟ وهذا كلام ضعيف، لأن الأصل عن التخصيص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي خطاب لأمته. فما كان من نذارة لصاحب البشارة فإياك أعني واسمعي يا جار. النذارة الإنذار للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد به أمته، أما التكليف فللنبي ولأمته، صح كده؟ ها؟ فإن كنت في شك مما أوحينا إليك. سلمى هي شك في القرآن؟ فما كان من نظارة، يعني إنذار و ها يوجه سلم، فإياك أعني واسمعي يا جار. بعدين نوضح كده. طب شيخنا معلش يا شيخ. احنا وصلنا لا لا لا لا القول الرابع قلناه وردنا عليه. القول الخامس بس الضعف معلش. ها؟ آخر حاجة توجيه الضعف بتاع القول ده، لأن النبي إيه؟ سلم معصوم من الشرك. هو إيه الأصل في الرد عليهم؟ الرد الأصل عن التخصيص. من الأصل الأصل عن التخصيص، وما يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم من تكاليف هو للأمة. الوجه الخامس الرد الخامس أن لفظة أبيه تقع على وجهين، أحدهما للتعظيم وآخر للتأكيد. يعني قلنا هذا الرابع يا شيخ الخامس، يبقى أفلح أبيه أو أبيه إما أن يطلق للتأكيد تأكيد الكلام، وإما تقول للتعظيم. فقالوا لما كان باب التعظيم مغلقا، لأن الحلف بغير الله يحرم إذا كان يقصد به التعظيم، لم يبق إلا أن نقول أن هنا كلمة أبيه جاءت فقط للتأكيد. نقول تاني الوجه الخامس، قالوا لفظة أبيه قد تطلق للتأكيد الكلام أو لتعظيم الأب، فلأن باب التعظيم مغلق لأن الشرع نهى عنه، فبقي أن تقول وأبيه هذه للتأكيد، لتأكيد الكلام، كقوله إيه؟ لعمري، مش لعمرك، الفرق لعمرك هذا قول الله، والله يقسم بما شاء، أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول وهذا مشهور عند على لسان الصحابة لعمري، إنما هي لإيه؟ للتأكيد. يعني مثلا قوله ثكلتك أمك هذا دعاء؟ ليس دعاء على صريحه. فكذلك قالوا هنا وأبيه كلعمري، هي للتأكيد ولا يقصد بها اليمين الشرعي، وإنما النهي عن الحلف بغير الله إذا جاء على سبيل الإيه؟ التعظيم، وهذا إنما جاءت للتوكيد كقوله لعمري. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود لعمري لما سئل عن الأكل بالرقية، قال لعمري فإن أكلوا برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. سلام استخدم كلمة إيه؟ لعمري، وهذه الإيه؟ للتأكيد. فقالوا لفظة أبيه قد يقصد بها التعظيم وهذا مردود، وقد يقصد بها التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم عمري أو لعمري، فهذا هو المراد. يؤيد ذلك أن مثلا بيقول لهذا الرجل أفلح وأبي، طب هنا الشخص إذا أقسم يقسم بإيه؟ بمعظم، يعظمه هو، صح؟ من سلم لما يقول لرجل أفلح وأبي، سلم هل يعرف أبو الرجل؟ لا. هل يعرف قدره ومكانته حتى يعظمه؟ يعني أنت تصور مثلا إن أنا أقسم بأبي مثلا لأنه يعظمه، لكن حينما أقسم بوالد شخص لا يعرفه أصلا، فدل ذلك أنه لم يقصد ليه التعظيم أصلا، مش واضح صح؟ واضح واضح كده؟ يبقى النهي عن الحلف بالآباء كما ذكرنا في صدر الدرس للتعظيم الآباء، وكان أبوه معظما ويتبع ويقلد على حتى على الباطل. فأنا سلم لما يقول وأبيه هو أصلا لا يعرف حتى الرجل ولا حتى يعرفه أبا الرجل، ولكن ها قالها للتأكيد، يدل على أنها للتأكيد وليس للتعظيم، أن الشخص لا يقسم بأبي الغير معظما لأنه أصلا لا يعرفه أصلا حتى يذكره على سبيل التعظيم. فكانت وأبيه من هذا القسم كقوله ها سكرتك أمك، طربت يمينك، عقر حلقة لعمري. فقال النووي أفلح وأبيه ليست حلفا، إنما كلمة جرت على عادة العرب لا يقصد بها الحلف. وأيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عمر عن قوله وأبي، وهو يقول أفلح وأبي. لما نهى عمر وقالها؟ لأن عمر قالها فيها مظنة الإيه؟ تعظيم لعظم أبا، يقول وأبي على نهج الجاهلية. لكن صلى الله عليه وسلم قال وأبيه ليس على سبيل التعظيم. واضح كده؟ طب ما يريدش عليها مثلا إن النبي كده يحسن ظن سيدنا عمر وسيدنا عمر؟ لا، ما هنا مش إحسان ظن، هنا في سد للذريعة، حسم للمادة. وكان هذا أيضا معروف عند الجاهلية. وصلى الله على النبي قل ورائي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله العظيم. اللهم استعان.